بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قلنا إن الله جل وعلا بين في هذه الآية أمرين وأصلين عظيمين من أصول توحيد الله عز وجل، الذي ينبغي أن نكون على دراية منه. في كل آية يبين الله عز وجل موطنا من مواطن التوحيد وأصلا من أصول التوحيد، فينبغي للمستبصر المتدبر أن يتتبعها، لأنه بهذه الآيات التي يبين الله تعالى بها أمور التوحيد يتم له توحيده. فليس هناك آية وحدها هي التي تتم لك توحيدك، وليس هناك سورة وحدها هي التي تتم لك توحيدك. الذي يتم لك توحيدك أن تتتبع مواطن التوحيد في كل كتاب الله عز وجل. وإذا أشكل عليك مسائل في أمور التوحيد في القرآن فتتبعها وتتممها وتفهم ما فيها من حديث نبيك صلى الله عليه وسلم. بهذا يتم لك التوحيد، ويتم لك الفهم الذي تفهم به توحيد الله عز وجل، ويتم لك معنى لا إله إلا الله. هذا هو الأصل، وهذا هو الذي يسير الإنسان في حياته يتتبعه ويستقرئه ويستنبطه ويتدبره، وكل إنسان يصيب من هذا الأمر ما أعد الله تعالى له وما كان حظا له من الله عز وجل. فمن هذا ما ذكر الله عز وجل في هذه الآية، قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. الأصل في السياق اللغوي أن يقول: وقاتلوا الذين يقاتلونكم في سبيل الله. فالأصل أن تقدم المفعول على الجار والمجرور، وإنما لما كان الجار والمجرور هو الذي عليه يكون القتال وفيه يكون القتال، ولا يكون القتال مشروعا إلا بهذا الجار والمجرور، عندئذ قدم على المفعول. فقال: وقاتلوا في سبيل الله. إذن لا قتال إلا في سبيل الله، ولا يشرع قتال إلا في سبيل الله، ولا يكون القتال مباركا شرعيا مرضيا عند الله عز وجل إلا إذا كان في سبيل الله. وكل ما شابه هذا الأمر وهذه النية، كل ما شابه من النيات فإنه مبطل لهذا القتال، بل ويبطل العمل كله، ويكون القتال حينئذ في سبيل الدنيا. كم نسبة الشائبة هذه إذا ما دخلت إلى نيتك في سبيل الله تبطل العمل، كم نسبتها؟ أقل نسبة، أقل نسبة. أي شيء، أي شيء يدخل في نية قتالك مما ليس في سبيل الله تفسد العمل كله، تفسد العمل كله. ولو كانت 9 أعشار النية لله وعشرها لغير الله فسدت 9 أعشار كلها، وما عادت عملا مقبولا لله جل وعلا. لما؟ لأن الله يغار أن يجعل له شريك في عمل تقدمه له، يغار ربنا جل وعلا، يغار. قال: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. تريد الدنيا، ولو كانت النسبة التي تريدها من الدنيا قليلة، قاتلت للغنيمة، قاتلت لتكون كلمتك هي العليا، قاتلت لتكون قبيلتك هي المسيطرة، قاتلت لكي لأنك تحب هذه الأرض وتحب أن تسكن فيها، قاتلت صاحب الفرس الأسود لأنك تريد فرسه، قاتلت صاحب السيف المذهب لأنه أعجبك سيفه، قاتلت كل هذا ماذا؟ كل هذا ليس في سبيل الله. فلا ينبغي أن يكون القتال إلا لإعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن النية التي ينبغي أن تكون هي التي تسيرك في قتالك، أن تكون نيتك ماذا؟ لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني وهو أصل قد لا ينتبه إليه أو قد لا يعني ينتبه فيما إذا قرأ الإنسان الآية، وهي كثيرة يعني في كتاب الله عز وجل أمثالها كثيرة، وهي أيضا من أصول التوحيد. قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكثيرا ما يشير الله عز وجل إلى مثل هذا، إن الله يحب، إن الله، إن الله لا يحب، إن الله يحب، إن الله لا يحب، كثيرة هذه في كتاب الله عز وجل. هذه ماذا يريد الله تعالى منها؟ يريدك أن تفعل الذي يحبه لأنه يحبه، بغض النظر عن أن كنت أنت تحبه أو لا تحبه، بغض النظر عن المصالح والمنافع، بغض النظر عن الأمور التي تنتج عنها، بغض النظر عن أي شيء، أي شيء يكون من خلال ما تفعله إن كنت تفعله لأن الله يحبه كله تنساه، ولا تفعله إلا لأن الله يحبه. فلا تعتدوا كذلك العكس، أي شيء لا تفعله بغض النظر عن المفسدة التي تأتيك منه، بغض النظر عن السوء الذي يأتيك منه، الضرر الذي يأتيك منه، الأذى الذي يأتيك منه، بغض النظر عن كل هذا، إن كنت تريد أن تترك عملا لا يحبه الله اتركه لأن الله لا يحبه، ولا تتركه لأي شيء آخر. فقال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني لا تتركوا الاعتداء لأن المعتدى عليهم ضعفاء، لا تتركوا الاعتداء لأن المعتدى عليهم يشفق عليهم، لا تتركوا الاعتداء لأن المعتدى عليهم يعني لا يستحقون الاعتداء. وإلى ما هنالك، يعني قد يطرق في قلبك أمور تزعزع نيتك، ويأتيك الشيطان يقول اترك المرأة الضعيفة، اتركها لأنها ضعيفة، لا أتركها لأن الله قال اتركها، اترك الشيخ الكبير لأنه شيخ مسكين، لا أتركه لأن الله قال اتركه، ولو قال لي ربي اقتله لقتلته ولو كان مسكينا. وهنا تعلم كيف تسير أعمالك كلها لله، ولا يكون عندك ميزان لا لمنافع ولا لغيرها، إلا إذا قال لك الله تعالى زن أنت المصلحة والمفسدة، حينئذ تترك الأمر للمصلحة والمفسدة. أما قال لك افعل لأني أحبه، أفعله لأنه يحبه. من ذلك مثلا، مرة قرأت في إحدى المقالات التي يقول صاحبها إنها مقالة إسلامية، قال ويتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو عن فعله، أنه لما أتى بالكبش الذي ذبحه ليضحي به، قال فوضع نعله على صفحة خده، قال إنه هذه يعني فيها قسوة، فيها ما أنت حتذبح يا ابن الحلال، يعني هي وقفت على أنك يعني تضع نعلك على، فلما تأتي تذبح الكبش قد إذا ما كنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ربما يرق قلبك على هذا الكبش المسكين، وأنت يعني تذبحه فوق الذبح إذلال، وتضع صفحة نعلك على خده يعني بهذا الطريقة. فلما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم من جميع الخلق بهذا الكبش فعل هذا، ماذا تفعل؟ تضع النعل ويعني وأنت مرتاح. لما؟ لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم فعله، لأنه سن لك هذا. ولو كان في هذا خلاف الرحمة لكان أول من يبتدر هذا الأمر من؟ الذي بعث رحمة للعالمين. فتبتدر الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولو كنت تظن في الظاهر أنه خلاف الرحمة. إذن ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وهذا فيه دافع وحافز لكل من قاتل في سبيل الله عز وجل أن يعلم ماذا يحب الله فيأتيه ويأتيه وهو مطمئن، وماذا يبغض الله فيتركه ويتركه وهو مطمئن أن الله عز وجل لا يحبه، فإذا لم يحبه ربه جل وعلا فيتركه ويمشي. طيب، قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. قلنا واقتلوهم حيث ثقفتموهم، والثقف هو أن تجد الإنسان وأن تتمكن منه، يعني أن تكون قادرا عليه، لا أن تجده وهو بعيد عنك. أنك قد تجد إنسانا ربما تجده وتلقاه لكنك لا تمكن منه، يعني لا تقبض عليه أو لا يهيئ لك أن تقتله أو أن تفعل أو كذا. ويكون في العادة الثقف بعد بحث وتحري، تبحث عنه فتثقفه، يعني تجده ثم إذا ما وجدته أمسكت به وتمكنت منه. هؤلاء المشركون يخبرنا ربنا جل وعلا، ويعني بالمشركين المشركين الحربيين الذين بيننا وبينهم حرب وقتال وعداوة إلى أن يؤمنوا بالله وحده. قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، والمقصود بهم هاهنا مشركو مكة الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد وما بعدها، وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بلدهم من مكة المكرمة، وفعلوا، وكلنا يعلم ماذا فعلوا. قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، سواء كانوا في الحضر أو في السفر، فلا فرق، أينما ثقفتموهم فاقتلوهم. وما قال وقاتلوهم حيث ثقفتموهم، قال اقتلوهم، والفرق بين الأمرين واضح، أن الذي يقاتل إنما يقاتل ليرد شره وضره، الذي يقاتل يقاتل ليرد شره وضره، فإذا ما فر فاتركه، إذا ما ألقى سلاحه اتركه، هذا الذي يقاتل. إذا قال قاتل فلانا فقال مثلا كما قال تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ما قال اقتلوا التي تبغي، لأن حكمها أنها طائفة مؤمنة، وليس الأمر أن نقتل هذه الطائفة. ماذا نريد من هذه الطائفة التي بغت؟ أن تعود إلى الإمام، أن تعود إلى الخلافة، أن تعود إلى تحت ولاية أمير المؤمنين. فلما بغت نحن ماذا نريد منها؟ نريد منها أن تعود، أن تكفي هذا الشر، وأن تترك هذا الخروج الذي خرجت وبغت به، وأن تعود إلى حظيرة المسلمين وإلى إمارة المؤمنين. فلما قاتلناها نحن لا نريد قتلها، نحن نريد قتالها. لما؟ لتعود. لذلك قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما. إذن ليس الأمر هو القتل، وإنما الأمر بالقتال حتى يرتدعوا ويعودوا. الأمر هنا مختلف، الأمر ها هنا مختلف. قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، فلو ألقى سلاحه ولو فر ولو فعل إلا أن يؤمن بالله وحده، إلا أن يؤمن بالله وحده، فإن آمن وأعلن إسلامه حينئذ يعصم مني دمه وماله وما إلى ذلك. فقال واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. إذن الأمر كان هاهنا ماذا؟ أن يخرج المشركون من مكة، كل إنسان مشرك يخرج من مكة كما أخرجوا نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة، فكما فعلوا بالمسلمين سيفعل فيهم، وقد صدر الأمر هاهنا في هذا. طبعا هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نزلت بهم رحمة من الله عز وجل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن علمه ربه تبارك وتعالى كيف يكون يعني رؤوفا بالعباد. فلما رأف بهم أطلقهم وأمنهم وتركهم، فدخل الناس حينئذ في دين الله أفواجا. لكن الأمر ها هنا الذي صدر ماذا كان؟ ماذا كان فيه؟ كان فيه وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. طيب، فمن قال إن في هذا بأسا شديدا وقسوة واعتداء وفيه ما فيه من الغلظة، فهل يعني هذا يعني ينبغي أن نقتل كل مشرك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم وشرد المؤمنين وقتلهم وذبحهم وفعل بهم ونكل بهم، هل هو يعني هذا ينبغي أن يكون؟ قال ربنا جل وعلا: والفتنة أشد من القتل. يعني الذي يرى أن القتل قسوة اعلم أن الشرك أشد قسوة، الذي يرى أن القتل شدة اعلم أن الشرك أشد منه. والفتنة هنا هي الشرك، الفتنة هنا هي الشرك. إذا كنت ترى أن القتل فيه ما فيه، تركه على شركه فيه أكثر، تركه على شركه فيه أكثر. ترك المشرك يشرك بربه تبارك وتعالى ويأمر الناس بالشرك ويحض الناس على الشرك ويحذر الناس من التوحيد ومن أهله ويسب المؤمنين ورسولهم صلى الله عليه وسلم ويفعل ويفعل ويفعل، هذا أشد ألف مرة من أن يكون مقتولا. لا، قتله أرحم به، فضلا عن أن يكون أرحم بالمؤمنين، أرحم به، أنهي له حياته البائسة التي يدعو فيها إلى غير الله عز وجل ويحذر من الله ومن رسوله ومن المؤمنين، اقطع له هذا يعني جريان السيئات، هذا الذي يجري له في كل نفس يتنفسه، اقطعه له، أنهيه من حياته البائسة هذه إلا أن يؤمن بالله وحده. هذا الآن الذي نتكلم عليه خاص بكفار قريش، في أحكام عامة وردت في آيات أخرى، لكن هذا خاص بكفار قريش، لأنه يتكلم عن أمور خاصة، يتكلم عن حدث خاص، أخرجوه من حيث أخرجوكم، يتكلم عن أمر خاص. طيب، إذن من كان يريد أن يرأف بهم فاعلم أن هذا ليس فيه قسوة وليس فيه شدة. السبب: الفتنة أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل. والفتنة هنا إنما سميت فتنة لعدة أسباب. لما لم يقل شركا؟ لما لم يقل كفرا؟ لما لم يعبر عنها بتعبير آخر؟ قال فتنة، هي ردة أو كفر أو شرك. فهل التعبير هنا بالفتنة يراد به شيء؟ لا شك أنه يراد به شيء. أولا، الفتنة أصلها من الفتن، والفتن هو الحرق، الفتن هو الحرق. يقال فتنت الذهب، يعني أحرقته. السبب ماذا؟ ما سبب حرق الذهب؟ لتعلم معدنه، هل هو صاف ولا فيه شوائب وأخاليط، هذا سبب فتن الذهب، أن تعلم معدنه. وكذلك يفتن المؤمنون، لما؟ ليعلم معدنه. ما هو معدنه؟ أهو ذهب خالص ولا فيه شوائب؟ من هنا جاء الفتنة، استعيرت للمؤمن لكي يبان معدنه ما هو، هل هو خالص أم فيه شوائب. لذلك حينما يقع الإنسان في فتنة يبان معدنه من خلال تعاطيه مع هذه الفتنة، فإن وقع فيها ففيه شوائب، فيه أخاليط، وإن نجا منها وخلص منها حينئذ يكون معدنه خالص وهو يعني صاحب قلب نظيف. هذا أصل الفتن وهو الإحراق، كما قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون، يعني يحرقون. فلما سمى الله عز وجل الشرك أو العودة من الإيمان إلى الشرك فتنة؟ أولا لأنها افتتان عن الدين، لأنها افتتان عن الدين، والافتتان هو أن ينقلب الإنسان من حق إلى باطل، كيفما كان وقدر ما كان هذا الباطل الذي انقلب إليه فهو فتنة، وقد تقل وقد تكثر، فإن انتقل من الإيمان إلى الكفر فهي أكبر فتنة ممكن يقع فيها الإنسان، يعني أكبر ما يقع فيه من الفتن هي هذه. قد يكون مثلا والله إنسان انتقل من غض البصر إلى إطلاق البصر على النساء، هذه ماذا تسمى؟ فتنة، لكنها أقل وأخف من الفتنة الأولى. فهو انتقل من حق إلى باطل، لكن الباطل الذي انتقل إليه ليس كباطل الشرك. فكل ما ينتقل الإنسان فيه من حق إلى باطل، قل الباطل أو كثر، اسمه فتنة، اسمه فتنة. أن يفتتن الإنسان في دينه، يعني أن ينتقل في أمر كان يراه حقا أن ينتقل فيه إلى باطل. وهذا الأمر ماذا يسبب له؟ يسبب له حرقا، يسبب له نارا. ولا يفتتن الإنسان إلا إذا استحق الفتنة من بعده، يستحق أن يحرق في نار جهنم بسبب هذه الفتنة التي وقع فيها، بدءا من أصغر فتنة إلى أكبر فتنة، كل ذلك يستحق فيه النار. إذن الفتنة المقصود بها هنا أشد فتنة، وليست فتنة النساء أو فتنة المال أو فتنة الجاه أو فتنة، لا، هي أشد فتنة. ما هي؟ فتنة الدين. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ليفتنونك، ما معناها؟ يرجعوك عنه، من أن تراه حقا إلى أن تراه باطلا، أو من أن يكون وحده من الله عز وجل ثم أن يكون من الله ومن غيره، هذا كله حق أصبح يريدون أن يصبح باطلا. والفتنة أشد من القتل. نعم، أنهينا القراءة ولا؟ قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. حرم الله تبارك وتعالى أن يراق دم، كيفما كان ولمن ما كان هذا الدم، أن يراق دم عند المسجد الحرام، لأن الله عز وجل أمن أهله. أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. إذن الحرام حرم الله تبارك وتعالى، حرم مكة حرم آمن لمن فيه، حتى ولو كانوا مشركين، حتى ولو كانوا مشركين، كانوا يعبدون الأصنام في حرم الله عز وجل وأمنهم الله عز وجل. تصور إنسان يعبد غير الله عند بيت الله المحرم المعظم المقدس، ثم يؤمنه ربه ولا يسلط عليه عدوا من خارجه، كم هذه الرحمة وكم هذه الإمهال في من بارز الله عز وجل في معصيته وفي شركه وفي عبادة غيره. فالدماء محرمة عند المسجد الحرام، ومنه سمي المسجد الحرام. ذكرونا نتكلم على آخر الوقت على المسجد الأقصى لما سمي بثالث الحرمين، سبب تسميته. نتكلم عليه إن شاء الله، وفي أحد الإخوة سأل مثل هذا السؤال، فنتكلم عليه إن شاء الله، لما سمي ثالث الحرمين، وهل في هذه التسمية مخالفة أو ليس فيها مخالفة، نتكلم عليه إن شاء الله في آخر الوقت، يعني خمس دقائق ربما أو أكثر قليلا. طيب، فسماه الله تعالى المسجد الحرام لأن الله حرم أمورا فيه ما حرمها في غيره، حرم أمورا فيه ما حرمها في غيره، فحرم شوكه، حرم نباته، حرم صيده، حرم أن ينفر أهله، أن ينفر الحيوان فيه، كل ذلك حرم في المسجد الحرام في مكة حرم الله عز وجل. لا، هذا يعني الحشرات وكذا، هذه من الفواسق يعني، تشملها، تشمل الفواسق، كل ما يضرك من الحيوان والذباب يعني الحشرات وكذا، تقتل العقرب الحية، هذه كله تقتل، هذه من الفواسق يعني، تقتل في الحل والحرام. طيب الآن عندنا أزمة، والأزمة هذه هي وجود المشركين في مكة وقد احتموا بالمسجد الحرام، يعني جعلوا لهم حصنا، حماية، حائلا بينهم وبين المؤمنين، أنهم أين؟ في المسجد الحرام. طيب هذا الحصن إلى متى؟ يعني سيبقون محصنين، والله هو الذي حرم هذا المسجد، وهو الذي أمن أهله، وهو الذي يرفع الأمن عن أهله متى شاء. فلا يلزم الله تعالى بتأمين أهل المسجد الحرام ما دام هو الذي أمنهم وهو الذي يرفع أمنهم متى شاء. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيحل له مكة ساعة من نهار يفعل فيها ما يشاء، يعني ينفر أهله، يقتل من يشاء، يذبح من يشاء، يطرد من يشاء، يفعل ما يشاء. وله عليه صلوات الله وسلامه أن يدخل إلى مكة محاربا، مقاتلا، رافعا سيفه. فقال عليه الصلاة والسلام: أحلت لي مكة ساعة من نهار. من الذي أحلها؟ الذي حرمها، الذي حرمها والذي أحلها، انتهت. لكن الله تبارك وتعالى هو الحرم، الحرم يشمل مدينة مكة والحرم المحيط فيها، كل ما حرم، حتى المسجد، حتى داخل الكعبة له أن يفعل ما يشاء. فأرشده الله تبارك وتعالى بقوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. هذا كان إرشاد، يعني هذا كان ضابطا، يعني إذا دخلت، كأنه يشير إليه إشارة أنك لو دخلت إلى المسجد الحرام فألقى المشركون أسلحتهم فاعف عنهم، فاعف عنهم، ليس يعني أنك أنت لا تعاقبهم، لا، فاعف عنهم، لا تقتلهم، يعني أترك دماءهم، أترك دماءهم. فإذا رفع أحدهم سيفه عليك فاقتله. إذن أحل له مكة ساعة من نهار، كان في السابق لا يحل لأحد أن يدخل مكة وهو يريد قتل حتى من أراد قتله، حتى الوحوش. كان النمر إذا ما لحق، أو السبع إذا ما لحق بفريسة يريد أن يقتلها، إذا ما دخلت الفريسة إلى الحرم رجع، تركها، دخلت إلى الحرم. فلا يحل لأحد أن يقتل أحدا في حرم الله عز وجل، حتى ولو كان يريد أن يدافع عن نفسه وأن يقتله، أن يقتل القاتل. أما ربنا تبارك وتعالى فقال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. هذا فتح باب الاستثناء الأول، يعني إذا ما شهروا عليكم سيوفهم فاقتلوهم. نعم، لا هي كانت تمثيلية، لكن مشيها. طيب: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. إذن هل المراد لما تدخل إلى مكة يا محمد عليه الصلاة والسلام فترى أن المشركين قد رفعوا سيوفهم عليك يريدون أن يصدوك عن المسجد الحرام أن تعصم دماءهم؟ لا، لا تعصم دماءهم. هل يكفي أن تخرجهم من أرضهم؟ لا، لا يكفي أن تخرجهم من أرضهم، اقتلهم. فإذا أرادوا قتالك لما تدخل إلى المسجد الحرام لا تكتفي باستسلامهم ولا بخروجهم ولا برميهم لأسلحتهم، لا، ماذا ينبغي؟ قتل، ينبغي أن تقتلهم. الآن جاء الضابط الثاني، وهذه أمور علم فيها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في كيفية التعاطي مع المشركين لما دخل مكة. ففعل نبينا صلى الله عليه وسلم تماما ما علمه ربه جل وعلا، بالضوابط بالضبط مشى عليها واحدة واحدة، والإرشادات واحدة واحدة، حتى فعل ما أمره به ربه سبحانه وتعالى. فقال: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ما قال فأنت ترحمهم وتتركهم وتعفو عنهم، لا، فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا عن ماذا؟ عن القتال، عن القتال. هذه رسالة لمشركي مكة، أن يا مشركي مكة، حتى ولو غلبتم وغلبكم محمد عليه الصلاة والسلام وتمكن منكم ومن رقابكم، فإن باب التوبة في هذه اللحظة لا يزال مفتوحا. عرفنا؟ يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم، حاولوا قتاله، حتى الآن ما تاب أحد منهم ولا آمن أحد منهم، حاولوا قتاله. طيب، بعد ذلك وجدوا أن الأمر ليس بالمستطاع، جيش محمد صلى الله عليه وسلم أكبر منهم وأقوى منهم، ويعني لا يستطيعون ولا يقدرون عليه، فألقوا أسلحتهم. أن تعفو عنهم؟ لا، الله يعفو إن آمنوا. ففتح لهم باب التوبة، حتى في حالة الغلبة وفي حالة القهر والاستسلام لا يزال باب التوبة مفتوحا. قال: فإن الله غفور رحيم، يعني ربنا تبارك وتعالى يغفر لهم ويرحمهم فيما إذا تركوا هذا الشرك الذي هم فيه والفتنة التي هم فيها، ودخلوا إلى دين الله سبحانه وتعالى وآمنوا بالله وحده. طيب، فالحالة ستكون على الشكل التالي: القتال عند المسجد الحرام ابتداء ممنوع، تدخل إلى المسجد الحرام، فإذا دخلت إلى المسجد الحرام لا تبيت نية القتال إلا لمن قاتلك. فلما تدخل إلى المسجد الحرام، أول من يقاتلك تقتله، لا تقاتله لترده، لا تقاتله لترد شره، لترد ضرره، لا، اقتله. فإذا ألقى سلاحه وقال لك خلاص آمنت بالله، تقتله؟ لا، الله غفور رحيم. فإذا آمن تتركه، لأن الله تبارك وتعالى سيقبل منه هذه التوبة وسيعفو عنه وسيغفر له، بل وسيبدل سيئاته حسنات. ثم بين الضابط الذي يجمع هذا كله، ضابط القتال. ما هو ضابط القتال؟ وعبرها هنا بلفظ المقاتلة وليس القتل، قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فبين لك أن الضابط ها هنا، بما أن الله تعالى فتح لهم باب التوبة، إذن ليس المقصود صار من ذات القتل، ليس مقصودا، القتل ليس مرادا لذاته، صار القتل ماذا؟ ما المراد منه؟ درء شر الكافر. فإن درء الكافر شره بإيمانه فلا تقاتله، طيب، واتركه واعصم دماءه. فقال: وقاتلوهم، يعني ابقوا على قتالهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك، حتى لا يبقى مشرك في مكة، بل وسيمتد الأمر بعد ذلك إلى ما هو خارج نطاق مكة. قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب كله، ما بدي ولا مشرك، كل الجزيرة كلها ما خلوا ولا واحد، كله خلوا برا، بقتال، بطرد، بنفي، بأي شيء، أي طريقة، لا يبقى مشرك في جزيرة العرب. فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. كان الأمر هنا محصور وين؟ في مكة. ما استطعنا أن نخرجهم، فالآن عندنا استطاع أن نخرج المشركين من مكة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم الأمان لمن ألقى سيفه، فلما ألقوا سيوفهم وأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعصم دماءهم، حينئذ دخلوا في دين الله أفواجا. ومن بقي منهم على الشرك، فيما لو بقي أحد منهم على الشرك، فإنه يقاتل حتى يؤمن أو يخرج، يقاتل حتى يؤمن أو يخرج. قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، حتى لا يبقى مشرك منهم في مكة ويكون الدين لله. في الأنفال فصلها أكثر، قال ويكون الدين كله لله. شو الفرق؟ وقد تقول ويكون الدين لله، واضح الدين كله. في الأنفال توسعت الرقعة أكثر، الأنفال متأخرة عن هذه الآية، فبين الله عز وجل هناك آداب القتال بشكل مفصل أكثر. البقرة كما قلنا في أولها ماذا تفعل في الدين؟ تبقره، يعني تبين كل تفاصيله لكن يعني برؤوس أقلام، تبين لك مسائل الدين كلها، كل مسائل الدين مذكورة في البقرة. لكن هل فصل كل المسائل؟ لا، في مسائل بينها كمسميات، بينها كأصول، بينها كضوابط عامة، لكن أين فصلها؟ في مواطنها، في سور تختص بهذه المسائل التي اختص الله تعالى فيها ذكر القتال وبعض آدابه، سورة الأنفال. فبين لك أن القتال ها هناك سيكون قتالا ليكون الدين كله لله، وهذا تفصيل ما في هذه الآية. قال ويكون الدين لله فإن انتهوا أعادها. فإن انتهوا، الأولى فإن انتهوا لا تقتلهم، الثانية فإن انتهوا لا تقاتلهم، وبين الفرق بين الأمرين. الثانية لا تقاتلهم، يعني لا تقاتلهم فيما لو انتهوا عن ماذا؟ عن مقاتلتك أو عن الشرك. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقد يستشكل بعض الناس كلمة عدوان ويظن أن العدوان معناها التجني. لا، العدوان ليس فيه تجني، العدوان هي العداوة الشديدة، كل ما كان على وزن فعلان يكون فيه شدة مبالغة، جوعان غضبان فيه مبالغة فيه شدة. فعدوان، ما معنى عدوان؟ عداوة شديدة، يعني أشد أنواع العداوة هذا العدوان. وما ينتج عن العدوان، الذي ينتج عن العدوان ماذا؟ إمعان في القتل، إمعان في القتل، يعني ما ترحم. غير أن يكون في إنسان مثلا عدو لك لكنه عدو يعني ليس بينك وبينه قتال، تروح تقتله، في بينك وبينه عداوة من باب أنك مثلا مختلف أنت وياه على أرض على كذا، يعني ما في عدوان، فليس لك أن يعني تمعن في عداوته فيكون بينك وبينه عدوان. لكن إنسان بينك وبينه إيمان وشرك، فصلك عنه إيمان وشرك، فصلك عنه لا إله إلا الله، هذه حدها لا يكتفي بعداوة عادية، حدها ماذا؟ حدها عدوان، حدها عدوان، يعني ليس بيني وبين الكافر الذي يحاربني إلا عدوان، يعني عداوة شديدة تصل إلى القتل بلا رحمة. قال فلا عدوان إلا على الظالمين. إذن نفى العدوان، إذن ليس بينك وبين أحد من أهل الأرض عداوة شديدة تصل إلى القتل بلا رحمة إلا من كان، إلا من كان ظالما. ومن الظالم ها هنا؟ الذي ترك لا إله إلا الله، التارك للا إله إلا الله ظالم. من ناحية العدوان في عدوان، لكن في أمور تمنع القتل وتمنع القتال، أمور أخرى في عدوان موجود، العدوان موجود، يعني شدة العداوة وشدة الفصل والبراء بينك وبينه هذه موجودة في كل الأحوال. لكن متى تنفذ هذا العدوان؟ هناك أمور تمنعك من تنفيذها، منها الاستئمان، منها المعاهدة، منها أنه لا يكون ليس من أهل القتال كالمرأة والشيخ والطفل ونحو ذلك، هذه أمور تمنع من تنفيذ هذا العدوان، لكن العدوان موجود. طيب، يعني المرأة المشركة الكافرة أليس بيني وبينها عدوان؟ بيني وبينها عدوان، يمنعني من قتلها أنها امرأة. الشيخ الكبير المشرك ليس بيني وبينه نفس الشيء، يمنعني من قتله كذا وكذا. فهذه موانع من القتل لكن ليست موانع من العدوان. إذن فلا عدوان إلا على الظالمين. صار طيب. المسألة التي أثيرت فيما يتعلق بتسمية البيت المقدس بأولى القبلتين وثالث الحرمين هي تسمية لا إشكال فيها، والسبب لغوي. السبب لغوي، نقول كيف. أولا، تسميته بأولى القبلتين معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم له في حياته قبلتان، قبلة أول ما بدأ الإسلام، أول ما كان الإسلام كانت قبلته إلى المسجد الأقصى فهو أولى القبلتين، ثم تحول إلى بيت الله الحرام فصار المسجد الأقصى أولى القبلتين. إذن كم قبلة فيه؟ قبلتين. كم قبلة فيه؟ قبلتين، أولى القبلتين. هل قال أو هل قالوا فيما نشر أو فيما انتشر عن تسمية المسجد الأقصى، هل قالوا ثالث الحرام، ثالث الحرامات أو ثالث الحرم الثلاثة؟ ماذا قالوا فيه؟ ثالث الحرمين. يعني كم حرم فيه؟ حرمين، ما قالوا ثلاثة. إذن هم ما خالفوا صح، وما قال ثالث الحرمين. يعني كم حرم فيه؟ الحرمان اللذان هما حرم لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا يعني له حرمة خاصة غير بقية المساجد في الدنيا. كم؟ اثنين، بهذه التسمية اثنين، ما قال ثلاث، ما قال ثلاث. طيب، لكن لما قالوا ثالث؟ لأنه بعد الحرمين يأتي في الدرجة الثالثة، بعد الحرمين يأتي في الدرجة الثالثة. هو كل مسجد في الأرض له حرم، كل مسجد في الأرض له حرم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذه حرمة. هذه في أي مسجد؟ في أي مسجد، هذه حرمة، هذه حرم. المسجد حرم حتى ولو لم يكن حرما كالحرم المكي أو الحرم المدني، لكنه حرم، فيه حرمة معينة، وسمي الحرم حرما لأن له حرمة خاصة غير حرمة البيت، غير حرمة الأماكن التجمع، له حرمة خاصة يمنع فيه ما يسمح في غيره، أليس كذلك؟ يمنع فيه ما يسمح في غيره، فسمي الحرم لأجل هذا. وكل مساجد الدنيا لها حرمة. طيب، أي مسجد بعد الحرمين حرمته خاصة بالدرجة الأولى؟ مسجد الأقصى. ما الدليل؟ أنه ما ثبتت مضاعفة الصلاة في مسجد بعد الحرمين إلا المسجد الأقصى. الصلاة فيه بكم؟ في رواية ب250، في رواية ب500. أنه في رواية أن المسجد الأقصى صلاة المسلم في المسجد النبوي بصلاتين من المسجد الأقصى، في رواية أنه بأربع صلوات. طيب، إذن مضاعفة الصلاة وفضائله يعني أكثر من أن تحصى، لكن منها هذه أن له مضاعفة في الصلاة، وهذه لحرمته، أن له مضاعفة في الصلاة ليست لأي مسجد في الدنيا بعد الحرمين. إذن تسميته بثالث الحرمين ليس أنه حرم ثالث كالحرمين، وإنما هو يأتي في الدرجة الثالثة بعد الحرمين في الحرمة. عرفنا كيف؟ فطبعا مع جلالة من اعترض على التسمية ومع يعني علمهم وقدرهم وما إلى ذلك، لكن لم ينظروا إلى الأمر من الناحية اللغوية، هل هي تسمية مقصود فيها ما فهم منها أو غير مقصود فيها ما فهم منها. عرفت كيف؟ كيف؟ بغض النظر هي سمي فيها من فترة طويلة. بغض النظر حتى لو كانت حديثة لكن لا شيء فيها. منذ أن وعينا ونحن نعلم أنه مشهور بهذه التسمية، يعني ربما تعود تسميته إلى قرون، تعود هذه التسمية والله أعلم إلى قرون. لكن بغض النظر حتى ولو سماه أحد بالأمس فقال ثالث الحرمين، في مشكلة. متى تكون مشكلة؟ ثالث الحرم، إذن ضمنه ونزله منزلة الحرمين، هنا صافي مشكلة. وهنا تأتي الفتاوى التي تحذر من هذه التسمية، تأتي في محلها. لو قلت مثلا لك تعال إلى المسجد أو تعال إلى بيتي فإنك مدعو على العشاء ثالث ثلاثة، يعني كم واحد؟ أنت واثنين، ثالث ثلاثة. طيب لو قلت لك كما في قول الله عز وجل ثانية اثنين إذ هما في الغار، ثانية اثنين، إذا كم واحد كانوا؟ اثنين. لكن لو قلت لك مثلا أبو بكر الصديق ثاني رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أول رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم فصار في أول مرتبة، عمر بن الخطاب ثاني رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم فصار تعد النبي عليه الصلاة والسلام ثم تعد رجلا من بعده ثم يأتي دوره عمر. فثالث اثنين غير ثالث ثلاثة، ثالث اثنين يعني يأتي بعد الاثنين، ثالث ثلاثة يعني هو معدود من هؤلاء الثلاثة. عرفنا كيف؟ المسألة ليست كما يعني ظن الكثير من الناس، ولا إشكال فيها والله تعالى أعلم.